إنسان في قلبه غش، في قلبه نفاق، يظهر ولا يظهر الله. إنسان معجب بالكفار وما هم عليه من نظام وتقدم، ينقم على المسلمين وما عندهم من تقلب وصفات سيئة. قلبه متعلق بالكافرين، عنده بغض وعداء للمؤمنين يظهر في هذه اللحظات. إنسان كان يردد في نفسه أبيات من الشعر حتى حفظها عن قلب لكثرة الترداد، ينطق بها في هذه اللحظات. إنسان كان يفضل أغنية من الأغاني يرددها في نفسه ويتلذذ بترجائها، يرددها في هذه اللحظات. إنسان يحب آية من القرآن الكريم أو سورة من سور القرآن العظيم يرددها باستمرار، يتلذذ بتردادها، ينطق بها في هذه اللحظات. كل إنسان ينطق بما كان ينطق به ويكثر النطق به أثناء قوته وصحته وعافيته. إنسان كان يكثر حمد الله، فإذا به في هذه اللحظات يحمد الله، نفسه تنزع وحمد الله جل وعلا يخفف عليه النزع، لأنه كان قبل ذلك يحمد الله، فحمد الله جل وعلا يخفف عليه الوجع، يخفف عليه الاضطهاد، يخفف عليه مكر الماكرين، يخفف عليه عدوان المعتدين، فهو يحمد الله ونفسه تنزع من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل. يحمد الله عز وجل في هذه اللحظات من كان يسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان يسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم يومه مشغول بالحمد لله. يحمد الله طوال يومه، يبدأ اليوم بحمد الله ويختمه أيضا بحمد الله. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حين يستيقظ المؤمن من نومه يبدأ بحمد الله عز وجل فيقول: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما ماتنا وإليه النشور. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيبدأ حياته اليومية بحمد الله عز وجل ويستمر طوال يومه منشغلا بحمد الله عز وجل حتى يأوي إلى فراشه. فحين يأوي إلى فراشه يحمد الله عز وجل. هكذا علمنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا يبدأ بحمد الله ويسير بحمد الله ويصل إلى النوم أيضا بحمد الله. بهذه الصيغة المؤثرة الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا. ربما يوجد من لم يأكل ولم يشرب وينام عدة أيام وليال هكذا. ولذلك يقول العلماء هذه الأدعية تستجلب مزيد النعم، لأن الله جل وعلا يقول لئن شكرتم لأزيدنكم. الإنسان أكل وإن كان الأكل قليلا، أكل وإن كانت الأصناف محدودة معدودة ليست الفاكرة، ولكنه أكل فهو لم يأكل. شرب وإن كان الماء قليلا، شرب واغتر وإن كان الماء نعيما به بعض العلم به بعض الأضرار، ولكن غيره لم يجد حتى هذا الماء الذي به بعض الأضرار. أكل وشرب وغيره لم يأكل ولم يشرب. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا، كفانا شر الأشرار وعدوان المعتدين ومكر المكرين، وآوانا جعل لنا مسكنا نأوي إليه. ولا يراد من المسكن إلا أن يهلنا من الحر ويقضينا له، فكم من من لا كافي له ولا مدوي، كم من الناس لا يجد كفاية، وكم من الناس ليس له مسكن يأوي إليه. كم في الدنيا من المشردين في الأعراء لا يجدون ما يستفدون به من الحر، ولا يجدون في البلد ما يدفع عنه شر الدهر. هكذا يعلمنا الحبيب صلى الله عليه وسلم أن نبدأ يومنا ونختم يومنا بحمد الله عز وجل. والحمد له صيغ كثيرة كلها بالألف واللام، له صيغ كثيرة، وحين تأتي بصيغة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فأنت تنال ثواب العبادة وثواب الاتباع، ثواب الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل الصيغ الواردة في القرآن والحديث بالألف واللام، فلا يصح للمسلم أن يعدل عن الألف واللام. كلمة الحمد لله هكذا بالألف واللام كما جاء في كتاب الله عز وجل، فيها معنى عظيم، فيها جمع وشمول. الحمد أي الحمد كله بأعداده كلها وأنواعه كلها يستحقها الله تبارك وتعالى عند حمد الحامدين وقبل حمد الحامدين وبعد حمد الحامدين. الحمد كله. لذلك لو واحد مثلا قال يا رب يا ألف الحمد وألف وأكفي، لا ألف ولا قبل، الحمد كله بأعدادية كلها لا تحدد، الحمد الكثير ولكن لا تحدد، لا ألف ولا مئة ولا مئة ألف، الحمد أي كله. ورد عن الإمام الجليل محمد ابن علي ابن حسين المعروف بأبي جعفر الصادق ورد أنه كان له بغلة وعليها حاجته طاعة البغلة، وبحث الناس معه عن البغلة، فقال: لئن ردها الله علي لأحمدنه بمحامد يرضاها. وبعد قليل وجدوا البغلة بما عليها، فأمسك بها وركب عليها، ثم قال: الحمد لله. قالوا: يا إمام، أين النذر الذي نذرت؟ لأنه نذر أن يحمد الله بمحامد يرضاها. وقد تجمع الناس يريدون أن يحفظوا هذه المحامد من هذا الإمام الجليل. قالوا: يا إمام، أين المحامد؟ قال: هل تركت شيئا؟ جعلت الحمد كله لله. سبب الألف واللام، واحد يقول مثلا: أحمد الله. لماذا هذا الوقت؟ أو حمدا لله وصلاة وسلاما على رسول الله، لماذا هذا التقديم؟ حمدا أي واحدا. ولماذا الحمد؟ جعلت الحمد كله لعباده كلها وأنواعه كلها، الحمد لله. والحمد لله تخرج من النفس بنفس راضية، وهذه النفس الراضية تكون بالمقارنة، والمقارنة التي علمها إيانا نبينا صلى الله عليه وسلم أن تقارن حالك بحال من هو دونك، هكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم في أمر الدين: انظر إلى من هو فوقك، يعني لا تنظر إلى من هو أقل منك عملا في الدين، فارجع إلى الله. ولكن دائما في الدين تنظر إلى من تفوق عليك في أمور الدين. وفي أمور الدنيا المال والمناصب والأكل والشرب والثياب وغير ذلك، تنظر إلى من هو أقل منك، مالك قليل، تنظر إلى من أقل منك، مسكنك مسكن بسيط، انظر إلى من عنده مسكن أقل، انظر إلى من لم يجد مسكنا، طعامك قليل، تذكر من ليس له طعام، لا كثير ولا قليل. هكذا تحمد الله تبارك وتعالى حمدا خارجا من القلب مصقول بالرضا. بعض الناس يحمد الله يخرج بصعوبة، وأحيانا يستخرج. يعني إيه يستخرج؟ يعني حد يسحب. تصور تذهب إلى بعض الناس فأحكي لك الفقر والجوع والمرض، ويستفسر الجليس يقول له: إحنا أحسن منكم. يستفسر الشمس عليه الحمد لله. فلما يلاقي نفسه بعد ثلاث ايام يقول لك: احنا نملك ايه؟ نملك ايه الا اننا نقول الحمد لله، سحبتها منه سحبا. نسال الله السلامه والعافيه. ولكن حين تخرج بالرضا والسرور والسعاده، حين تقارن ما انت عليه وما غيرك عليه، حين يكون الإنسان مريضا ولكنه مع المرض يمشي، ولكنه مع المرض يتناول الطعام بيده ويصله ويوصله إلى ثمنه. لما الإنسان يكون مريض لا يقدر يمشي ولا يخرج من البيت، ولا يعمل مصلحة، ولكن يقدر يمسك بكوب الماء ويشرب. غيره يحتاج من يسقيه كثير، نسأل الله العافية، كثير من علية القوم، كثير من الأثرياء، كثير ممن كان لهم مناصب وقيادات، هم الآن الذي سيضع اللقمة في فمه. الحر يشتد، تأكل شوية ماء، لكن لا بد أن يأتي من يصب له الماء برفق أو عنف، برفق أو عنف، من يأتي ليضع الماء في فمه. نسأل الله السلامة والعافية. لما الإنسان يكون به أمراض وعيادة ويستطيع ولو بشيء من معونة يصل إلى دور نعم تحتاج أن يخرج من القلب، الحمد لله. لما حد بس يوصله لقطة المية ويدخل ويدخل على نفسه، ما يحتاجش حد معه. لما الإنسان يصل إلى دورة المياه وما يحتاجش حد معه، ما أحلى تخرج من القلب حين أتذكر أن غيره يحتاج من يقعده ويخلع له ثيابه. نسأل الله السلامة والعافية. تخرج من القلب مصحوبة بالسرور والرضا، الحمد لله. ثم يتذكر المؤمن ثواب عمل فينشر، كل عمل ثواب. ماذا حدثنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن ثواب الحمد لله؟ ثوابها عظيم. روى الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمد لله تملأ الميزان، في ميزان الحسنات لها قدر كبير أكثر منها. ثم من يعيش مع الحبيب صلى الله عليه وسلم يحمد الله بالصيغ النبوية التي لا مثيل لها، صيغ فيها ما فيها من الأجر وفيها ما فيها من المؤثرات. حين تأكل أو تشرب تحمد الله. قال الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. قال العلماء: الأكلة بفتح الهمزة أي المرة، أن يأكل الأكلة يعني يتناول مثلا طعام الصباح أو طعام الغديق أو طعام الغديق. إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة المرة من الأكل فيحمده عليها. إن الله لا يرضى بسوء كلمة، وما البعض ما يكونش تاج من كم حسن لما تشيل 10 جنيه 10 جنيه و100 ليه؟ إن الله لا يرضى، رضوان الله أكبر من الدنيا وما فيها، لا، رضوان الله أكبر من الجنة وما فيها. ذكر الله تعالى عن أهل الجنة، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم. قال: ورضوان من الله أكبر، أكبر من هذا النعيم الكبير. إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. سحر الأكل مش عليه سيد. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اشتهى الطعام أكله وإلا تركه، دون كذا كان لا يعيب طعاما. طعام واحد طعام مش عليه سيد. جزاء عجيب. يعني الإنسان احنا بننتصر شهر رمضان ونتهيأ لشهر رمضان ونحرص على صيام شهر رمضان صياما صحيحا متقنا خالصا لله بالجزاء هو سبحان الله غفر له من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قال الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوه غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني انت تحصل بثواب شهر رمضان كم يوم كم مره في اليوم مرات. الانسان عاده ياكل في المره مرات لا مره سبحان الله. تحصل على مغفره ما تقدم من ذنبك عده مرات بسبب ماذا؟ بسبب ذكر الله في حال غفله. لأن يغلب على أهل الدنيا الغفلة في أوقات منها وقت الطعام والشراب وقت غفلة عند أكثر الناس والعياذ بالله. أما المؤمن الحماد الذي يكثر حمد الله لأنه لا يشرب عن بذل الطعام بسم الله ولا يشرب بعض الطعام لا بقصر الطبخ ولا بجودة صناعة ولكن يشغل بشكر النعيم سبحانه وتعالى. في حديث آخر يرويه الإمام أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل وشرب قال الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوره وجعل له مخرجا. ما احوجنا الى تدبر هذه العبارات النبويه الحمد لله الذي اطعم وسقى وسوره يسر ابتلاع اهل النار والعياذ بالله عندهم طعام يتجرعه ولا يكاد يسيغه يبتلعه صعوبة. نحن نأكل طعاما سائغا نبتلعه بسهولة وتلذذ رغم حاجتنا إلى الطعام حتى لو كان خشنا ومرا. لو لم يكن طعام إلا ما فيه خشونة ومرارة ماذا كنا نفعل؟ خشونة تجرح الملعون سنأكل، مرارة مؤذية سنأكل، لا نستغنى عن ذاك والشرب، ولكن وسوق جعله مستسارا سهلا للأداء وجعله مخرجا. ما أعظمها لو أكل الإنسان مشارب وحبس في الطعام والشراب نسأل الله السلامة. فعلى المؤمن أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثرة الحمد وأن يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيغ الحمد كما روى عنه صلى الله عليه وسلم حتى يموت حاملا ليبعث يوم القيامة في زمرة الحامدين. قال الإمام الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أفضل عباد الله يوم القيامة الحمادون أي الذين أكثروا حمد الله في الدنيا. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا